السؤال رقم 6 صفحة 111 يقول ما معنى الكل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالت له خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، اللهم صل وسلم عليه. استدلت بهذه الصفات التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم على أن الله عز وجل لا يخزيه، لأن هذه الصفات لا يمكن أن تكون إلا في من هو موفق من الله عز وجل. قولها إنك لتصل الرحم معروف المعنى، وتصدق الحديث معروف المعنى، وتحمل الكل، الكل المنقطع، الشخص الذي انقطع في الطريق، قطعت به حبال السفر أو انقطع لضعفه وفقره، تحمله يعني تساعده بأن ترفعه على الدابة حتى تصل به إلى مقصوده، أو أنك تعطيه من المال أو الطعام ما يرفع عنه هذا البلاء الذي نزل به. الكل يعني المنقطع الذي انقطعت به الحال أو السبيل أو الطريق. وتقري الضيف يعني الإكرام، إكرام الضيف، تقديم القراءة له. وتكسب المعدوم، المعدوم يعني الفقير، تكسب يعني تعطيه المال، اللهم صل وسلم عليه، رجعنا إياكم من أتباعه ظاهرا وباطنا.